وقفنا بحول الله وقوته إلى في كتاب العقيدة الوسطية في صفات رب العالمين تبارك وتعالى إلى قول الشيخ، ومن صفاته أيضا وذكر بيذكر الآيات يعني في صفات الله تبارك وتعالى. طبعا آخر صفة تكلمنا عنها صفة العين لله تبارك وتعالى، تمام، وقلنا إن هما عين واحدة ولا أكثر. فإنك بإيه؟ بأعيننا. أعين دي مفرد ولا جمع؟ جمع. طب الجمع يطلق على اثنين ولا أكثر؟ اثنين فأكثر، تمام كده. والعلماء على أن لله تبارك وتعالى عينين اثنين، عينين اثنتين، تمام كده. ذكر الدليل دل على ذلك إيه؟ في حديث الدجال، فقال فإنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس. فاستدل العلماء بهذا الحديث أن لله عينين، أن لله عينين اثنتين، تمام، ليس أكثر من ذلك، وليس هناك دليل أنهما أكثر من إيه؟ أنهما أكثر من ذلك. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول لو كان هناك أكثر لبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، والله أعلم يعني، تمام كده. قال الشيخ انتقل قال وقوله سبحانه وتعالى يعني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع سميع بصير. صفة إيه هنا؟ سمع، سمع والبصر، إن الله سميع بصير. في الأول قال السمع، ذكروا مرة قد سمع والله يسمع إن الله سميع، تمام كده، دي إيه صفة السمع، وإن الله سميع بصير دي صفة البصر، تمام. فهنا صفة سمع الله تبارك وتعالى، قلنا يسمع جميع الإيه؟ جميع الأصوات باختلاف اللغات وتفنن، تفنن يعني تنوع يعني الحاجات. كل الناس بتدعو الله تبارك وتعالى إذا بلغة إنجليزي وعربي وتركي وأردي وغبلك فرنسي بكل اللغات، صح، في الحرم دلوقتي، صح، ربنا يوفقنا وإياكم يا رب، كله بإيده بكل اللغة بتاعته. ما فيش حد مثلا واقف مترجم هنا مثلا ويقول يا جماعة إيه المترجم بتاع الفرنسيين هو عشان بس ننقل اللغة العربية، عشان ما فيش كلام ده يا جماعة، سبحان الله. ومن آياته، من علامات الدل عليه وعلى قدرته ووحدانيته وعظمته، خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نفس العظمة إيه؟ نفس حتة اللحمة كده، وده بيتكلم عربي وده بيتكلم إنجليزي. بعض الناس لما سافر، قلنا الحتة دي قبل كده، لما سافر إنجلترا واحد صعيد ولا منوفي مش عارف يعني، هو صعيد ولا منوفي هم اللي بيلفوا شوية، تمام. فالمهم إيه، بيقول له إيه أغرب حاجة لقيتها في إنجلترا وبتاع، قال له الواد قد كده هو لبلي في الإنجليزي، واخد بالك، طالع متعود ما سمعش إلا إنجليزي أصلا، واخد بالك. إنما إحنا بقى ما إحنا لبلي في الإيه؟ في العامية ومش في العربية، حتى في العامية، ماشي. فدي الفكرة يعني إن إيه اختلاف اللغات دي كلها، يعني الناس كلها ايه بتتكلم يعني بلغات مختلفة جدا، والله تبارك وتعالى يسمع جميع هؤلاء، تمام كده. وكل واحد عنده 100 حاجة، يعني بيدعي بالانجليزي مثلا عنده 100 حاجة، وبيدعي بالعربي عنده 100 حاجة، يعني شوف كم واحد بقى بيروح. شفت انت الراجل ايه يا رب فلوس فلوس فلوس. فهذه الفكرة يعني فلوس. الراجل الشيخ محمد حسان بيقول لقيت معدي جنب واحد كده في الحرم، فلقيت واحد قاعد يعني مربع رجله كده عمال يدعي يدعي وعمال ايه يعني يبكي قوي، ومن من من تضرعه يعني وخشوعه كده شدني يعني واخذني. فجلست قريب منه كده عمال ببص عليه كده، وتمام كده عاجبني المنظر قوي. فبيبص ببص لقيت بينما انا وهو يعني قاعدين كده، لقيت ايه واحد رمى في حجره كيس واخد بالك ومشي، عمال نبص عليه مش شايفينه. فالمهم بيقول فتح الكيس كده، انا ابو الشيخ معانا حسام بيقول انا قاعد من بعيد ومراقبه يعني. فبيقول فتح الكيس كده بيقول اللهم لك الحمد يا رب، يا رب لك الحمد يا رب، فرحان قوي تمام كده. بعد ما كان بيعيط بقى فرحان بقى. فالشيخ معانا حسام بيقول له ابوس ايدك. ما شاء الله من الناس المتواضعه قوي يعني، ربنا يحفظه ويبارك فيه. بيقول يعني قلت له بالله عليك ابوس ايدك، قول لي انت كنت بتقول ايه وايه اللي حصل معاك. واخد بالك؟ قال له عم الشيخ سيبني في حالي بس بتاع. قال له بالله عليك، واخد بالك، بيقول كنت ابوس ايده فعلا، واخد بالك. المهم يعني قال له والله انا جيت الحرم هنا، جيت بيت الله، ولا يعلم ما بي من المشاكل والديون الا الله سبحانه وتعالى. فلما جيت ظللت ادعو الله تبارك وتعالى، والله لقد اعطاني في هذا الكيس ضعف ثلاث اضعاف المبلغ اللي انا طلبته بفضل الله سبحانه وتعالى، وانا مش عارف مين اصلا حط الفلوس دي ومشي، واخد بالك. فسبحان الله، ربما ملك، واخد بالك، ربما بعض المحسنين يعني عجبوا المنظر كده فقال ايه اتصدق عليه يعني، او سبحان الله يعني. فده المقصود يا جماعه، يعني رب العالمين عظيم الكرم تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، يسمع النجوى، يسمع الدعاء. طبعا السمع على نوعين، سمع ادراك الصوت، يعني لما تيجي تقول لواحد مثلا في التليفون ايوه سامعني سامعني، يقول لك شبكه فاصله بتاع، لما بتحرك كده خلاص سمعتك كده، سمعتك يعني ادركت صوتك، خلاص وصل لي صوتك يعني. وفي سمع ايه؟ سمع استجابة، سمع استجابة اللي هو انت الواحد بيستجيب للحاجة يعني. تيجي تقول للعيل الصغير ايه يا دي اسمع الكلام يا ولد، يا الواد ده ما بيسمعش الكلام خالص. هل هو ما بيسمعش يعني اصم يعني؟ لو كان اصم يبقى معذور تمام كده، انما لو هو ما بيسمعش كده يعني ما بيستجيبش للكلام. عمال شهاتي لقد اسمعت لو ناديت ايه، لو ناديت حيا ولكن لا حياه ليه لمن تناد. اسمعت يعني السمع استجابه مش هتوصل يعني. فده المقصود يعني اللي السمع دي نوعين اثنين. زي احنا بنقول سمع الله لمن حمده، خلي بالك بقى مش سمع يعني ادرك الصوت، لان ربنا بيسمع لمن حمده ولمن لم يحمده تمام، وانما سمع الله لمن حمده اي استجاب الله لمن حمده او سيستجيب الله لمن حمده او لمن يحمده. يعني اللي يحمد ربنا كويس في الرفع من الركوع لما ينزل يسجد ربنا هيستجيب له، خلي بالك ده معنى سمع الله ايه لمن حمده، خلي بالك يعني ربنا هيستجيب. ازاي قلنا يا جماعه كتير قوي في رمضان وغيره يعني ان لازم وانا رافع من الركوع دي الحمد اللي يبقى اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن اشتم شيء بعد، لازم يكون حمد مختلف كده. ليه؟ لان ربنا لما نحمده كويس اشكره واثني عليه كويس يعني تمام، لما اجي ادعي تحت هيقول لبيك عبد على طول هيستجيب لي بقى على طول تمام كده. انما الحمد لله الحمد لله لك الحمد لله، وانا اصلا دماغي سرحان لا في دماغي ان انا بحمد اشكر ربنا على نعمه، واصلا لما بطلع عمال اتأفف من الدنيا وظروفي وبتاع. طب مش انت لسه بتقول رب لك الحمد يعني انت عندك نعم كتير يعني اهو تمام كده، انت بتقول بتحمده على ايه بقى لما انت متضجر كده واخد بالك من الفكره يعني ايه؟ يعني زي ما واحد ما بيقول لك مثلا مثلا محتاج فلوس وبتاع او بيشكرك مثلا على الفلوس انت اديتها له، كمان شويه يقول لك ممكن تجيب فلوس بقى تشكرنا على الفلوس اللي انا مديها لك. فهي دي احنا الحمد لله رب العالمين في الصلاه، ولا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ماشي انت بتحمد ربنا على نعمه اهو يعني مغرقك في نعمه اهو. طب زعلان ليه بقى ومتضايق ليه وظروفك صعبه عمال تتشكل الناس وعمال انت واخد بال حضرتك من الفكره؟ فده يدل ان انت مش شايف النعمه اصلا. انت لو شايفها يا رب ده مغرقني، ده انا مش قادر ارفع راسي، مش قادر اقول له، مكسوف منه اصلا واخد بال. لازم نكسف منه يا جماعه. احنا قبل ما نيجي زي ما قلنا قبل كده في معاصي وكده وذنوب، رغم ذلك جبنا برضو الدرس وجبنا الصلاه ومنته ورحمته تبارك وتعالى، نسال الله ان يتم علينا رحمته بالجنه يا رب. نقول ذلك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. دي المرأة المجادلة بقى جت للنبي صلى الله عليه وسلم بتشتكي من زوجها، زوجها بقى بعد ما سنين عمره وبتاع عمرها قال لها ايه انت علي كظهر ام، هي اسمها ايه المرأة دي؟ خولة بنت ثعلبة، خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، جاي تشتكي من زوجها بعد ما السنين دي كلها وايه وبيفرط فيا، عارف انت زوجها ايه؟ تقعد تزعق زوجها طلقني انا مش عارف ايه، لو انت ابوك راجل طلقني مش عارف، امي يقول لها انت طالق قلت كده فرطت فيها بسهوله مش عارف ايه، طب انت مش انت لسه عمال تستفزيني وتقولي كده واخد بالك؟ واول ما يحصل الطوبه في المعصوبه نيجي نصوت بقى. طب انت بتقولي ليه كده من الاول اصلا؟ هو انت الشيطان واقف له جنبه يقول له يا عم انت مستنيها ليه؟ هو يعني ما بتقول لك اهي هي مش عاوزاك اصلا واخد بالك؟ ويحصل بقى سويت بعد ما خلص. فده المقصود ان يعني عمال تشكي النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها يعني تمام، وتقول له يا رسول الله اعمل ايه في الحاله دي؟ بيقول له انت علي كظهر ام، ايه الحل في الموضوع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء في ايه في في في هذا الامر تمام كده. فقال فاذا هي ايه تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيدة عائشه بتقول تبارك الذي وسع سمعه الاصوات. لقد كنت في ناحية البيت، أنا كنت في جنب البيت كده في الحجرة يعني اللي المرأة واقفة فيه، وكان يخفى علي بعض كلامها وأسمع بعضه، يعني بتسمع البعض وبعض الكلام مش سمعاه، وسمعها الله من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى جل جلاله الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه والله يسمع تحاوركما إن الله سميع. فأجابها الله تبارك وتعالى وجعل لها مخرجا في الآيات التي يعني بعدها تبارك وتعالى. لقد سمع الله. فالإنسان يا جماعة لما يعرف إن ربنا سمعه خلاص لا يخفي بقى ايه كلام يغضب الله تبارك وتعالى، واسروا قولكم ايه او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول لو جهرت به وعليت صوتك يعني فانه يعلم السر واخفى. ربنا بيعرف السر، تخيل واحد بيقول واحد سر بقى والاخفى من السر كمان يعلمه الله تبارك تبارك وتعالى تمام كده. سنت قال الله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، اليهود قتلهم الله نسال السلامه والعافيه. قال الله سنكتب ما قالوا، يعني ربنا سمعه تمام ويعلمه تبارك وتعالى. قال سنكتب ما قالوا، ودي برضه يا جماعه في حلم الله ان انا سمع يعني ربنا سمع يعني سبه بنفسه تبارك وتعالى يسمعه ولا يحلم على عباد. احنا بقى ما بنسمع شتمتنا مثلا ولا بنسمع ايذاء لينا ولا بتاع عاوز انتقم عاوز اعمل مش عارف ايه يا عم سب من هو افضل منك من اعظم سب رب العالمين تبارك وتعالى وصبر وحلم على العباد لعلهم يتوبون فان لم يتوبوا فكان لهم العذاب. قال الله سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. ايضا قول الله عز وجل انني معكما اسمع وارى. سيدنا موسى وسيدنا هارون طبعا خايفين من فرعون جدا. اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف. تخيل يا جماعه سيدنا موسى سيدنا هارون خايفين اهو. يعني الواحد لما يخاف بقى من موقف ولا بتاع عادي يعني يشفق على نفسه. اهم حاجه بقى ادور على اسباب طرد الخوف ده. طب اسباب طرد الخوف ليس اكبر من الايمان بالله ومعرفة سمع الله أن الله يسمع جميع الأصوات وأن الله يرى ما أنا فيه ويعلم حالي تبارك وتعالى. تمام. فإن شاء الله ربنا يحميني ويحفظني تمام. فاعتصم بالله تبارك وتعالى وأحفظ الله واتق الله فيحفظني تبارك وتعالى من كل ما أخاف منه. قال إنني معكما أسمع وأرى. نسمع كل شيء يقول لكم فرعون وأرى كل شيء يفعله معكم إيه؟ معكم فرعون. إنني معكما أسمع. قال الله عز وجل أيضا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني أنا أسمع تمام والرسل أيضا يكتبون كل ما يقولونه. يعني مش أنا بس سمع ربنا سمع بس لا ده كل حاجة بتكتب كمان عشان ما جيش حد يقول أنا عملت حاجة يقول له تعالى اكتبت أهو كل حاجة مكتوبة عليك و تمام كده. والله تبارك وتعالى طبعا ايه يعني يكتب الاشياء دي تكون حجه على العباد ليس ان الله ينسى والعياذ بالله. لما سال فرعون موسى عليه السلام قال فما بال القرون الاولى انت بتقول لي قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى طب القرون السابقه بقى اللي فاتت دي كلها ده اعمار كبيره دي جدا يعني. قال علمها عند ربي في كتاب. تمام كده علم الحاجات دي كلها عند ربي في ايه في كتاب. ولا يفهم الغبي فرعون يعني لألا يفهم أنه أن الله كتب في كتاب لأنه ينسى مثلا أو المعلومات تخش بعضها. قال لا يضل ربي ولا ينسى. اوعى تفكر أنه بينسى عشان كده بيكتب احنا نعرفك أنت غبي ولا بالك هات ايه غبي ما ولاقي البحر قدامه كده قال لك يلا ايه يا من خش خش يا عم روى بس. وده سيدنا موسى انت شايفه ربنا مأيده من بالعصا والحاجات دي كلها برضه داخل واحد ده خش ورا فهو ده من غباءه يعني. فهو ايه ربنا سيدنا موسى خشي عليه ان هو يفهم فهما غبيا سقيما يعني. فقال له لا يضل رب الانس او لا يضل يعني المعلومات تخش في بعضها عشان كده بيكتب يعني. الواحد ما يبقى تايه في الدين متلخبطه معاه بيروح واخد ورقه وقلم وايه وكاتب الحاجه. انما ربنا مش بيكتب عشان بيضل في المعلومات والعياذ بالله او ينسى بعض الاشياء يعني فبيكتب عشان ينسى عشان ما ينساش يعني والعياذ بالله. لا لا يضل ربي وينسى وما كان ربك ايه وما كان ربك. فقال ايه ام يحسبون ان لا نسمع سرهم بلى ورسلنا لديهم ايه يكتب. وذكر الشيخ برضو صفة رؤية الله لنا أيضا فنختم بدين إن شاء الله. قال قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. أن الله يرى وقال الذي يراك حين إيه حين تقوم. الله سبحانه يرانا في كل موضع في كل وقت وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى وقول اعملوا فسيرى الله عملكم. يبقى يا جماعة من أكثر حاجات تخلي الواحد يتقن العمل وأكثر حاجات تخليه يخاف إن عمل السيء ده هيشوفه هيعرض عليه فكيف يعني ألقاه تبارك وتعالى وكيف يكون لي وجه أن أقف أمامه وهو يرى عملي هكذا العمل السيء. فالإنسان يجود عمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ورسوله والمؤمنون. نقف إن شاء الله عند هذه الآيات. قل نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كل عام وأنتم بخير.